طيب وقال لي عهد أو حقيقة وقدت في ذل استغراق أو لمن فرض وحن لمرك أشو أما وعهدية أما وحقيقية وعهدية وحلالي وحر الله صلى الله عليه وسلم أما مسكح ذا كر قرقر يسناد أو ذهنية هل يلهد سيدهما في الغار وكلا وسي معنوي أبا الله صلى الله عليه وسلم معنوي اللي سلؤغان وأصدقات إنه قرر هنا وكل الرجل جاء نينك واي نينك ونمن يسلؤغان مركا إنه كاسو كلا مركا وحلالي وعهد ذهنية مسكح ذا كجرة أما بس يعني وهو حمانت التاغمي وحمانت التاغمي سيد اليوم اكملت لكم دينكم ما انتظرت وعهدي لكن حق عهدي كي هي وعهدي كي ما انت او جوجو كانما ان هر الله سو شغ كل كدغنت وهي هدا لدول تاغن هي marka kaas عهدي وحو كل كاس ثلاث قيبود اما انه يحي حضوري اما انه يحي ذهني يما انه يحي عهدي ذكري اه او لا سو شغي ثلاث دا ما كل فهمي كلمات حقيقة ذاهي بس الناس تحبوك لك عيا إما إنه هي حقيقة جنسية كشيء أو أن على الأقل لهين ما إن يربي تلمام مثلا مسأين بها سيدا الرجل خير من المرأة يعني جنس الرجل خير من جنس المرأة أما بس إنه هي من استغراق في إيدينا أو سيدا والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الإنسان كل الإنسان إما إنه هي من فائدين يمحي يعني ما رأيت اللهم استعان فرد فائدينه وصدى مثلا نبي الله يوسف وكان عليه السلام أبيه يعقوب معوك يري وأخاف أن يأكله الذئب وحن كعب سنة يا إنو عنه الذئب يعني مركب معوك الذئب واحد ذئب أم من كبقى يا إنو عنه هل فرد الذئب يعني كبقى يا إنو عنه يقع عنه وصدى أدوير أدقف سوق آد وأدوكتش هذا محي سوق واحد أدوكتش طيب marka inaha sadad mid kamida aad marka maqsadkaaga ujeedadu ay tahay marka ashi wad gelinaysa musnad ilahi oo al ma'rifa wad gelinaysa laakin hadii aad istiqraaq uga jeedin oo xaqiiqo uga jeedin oo ahd uga jeedin oo ma aragtay wakaas marka waxa weeye marka inaad al ma'rifa aad geliso maashi macni marka waa lumaya macni marka waa lumaya waxa midan liman hore loo soo sheegin oo dhiniga aan ku jirin oo haadir aan ahayn oo xaqiiqadiisa aadan ka hadlaynin oo jamacadan uga jeedin او مارتي فردينيمديس انا تلماميس ادن اوغ جيدين بعد وحتر الرجل جاء نينكي بايميت من بعد هلك انو سو غلاي وحا اينا اسلوغين باو جيي مر رسول الرجل جاء حين كوراينا مر من هو هذا الرجل اشا معرفه ده حمه فايده ورنكاس هو كوما الا مد معهود انا ما هي من حقيقه لو مارتي حقيقتي سي مارتي كورمي اشا حقيقه هيدنا ما هي انت مرك اشا كغه بحينا ان شاء الله تعالى صاحب ال أصحاب النحو أشاء الرمي هذا وكهذا سادرتيد أيولها ننكي صاحب الجوهرة وكونه باللام في النحو علم لكن الاستغراق فيه ينقسم إلى حقيقي وعرفي وفي فرد من الجمع عم فاقتفي وكونه باللام لام إنه في النحو علم أي علم في النحو نحو ذا لقبرتها لكن الاستغراق فيه ينقسم مركا كان وحوي وما يلها أي نحوه حوية تركيز كأي سارتبه كمتهاي وأنو قارهين بلاغذي أصحاب المعاني أنقاركوهين وبإضافة وإن هديء يمادو يعني ما رأيتها وإن بإضمار وإن بإضافة تكون معرفا وإن بإضافة هذا إضافة وإن بإضافة هذا إضافة تكون تهي معرفا متكو تعريفنا فللاختصار فللأجل الاختصار سو كوبيت درتيد بتساو يليش نعم وللدم عيبين أو احتقاري فضل هاي ما يو كتشيران لكن سلو هاي سيدي يعني أخي وبإضافة فالاختصار هكذا ما أبو إيسا وبإضافة فالاختصار نعم ولدن واحتقار لكن هو عرف بعد وحي قعد فانتا جملدي وإن تكون وإن بإدمار تكون معرفة إلا هذيك المعنى هكذا ما هي وإن بإضافة هذا إضافة كنت هاي معرفة ما كنت تعرفين هيا فللاختصار إلا أن تعرفات كنت أقرر مني صح هذيك أنا معنوها ليس من شيخته ووضعتني وإن بإضافة الحاجة كنت أعلق إيسا ميري هذا اسمها عطفة كان حقوق عطفين صح تيكورس تيكورس مفعل إلا الشيخة سمعنا دوها كاكو سمعنا دوها كاكو طيب والله قرطانهم علينا خير الشأن وبإضافة فللاختصار وإن تكون هذاتها بإضافة إضافة معرفة متكو تعريفنا يا هذاتها فللاختصار لأجل الاختصار soo gaabin darteed ayaad sida u yeelaysaa naam wali dami ceebayn aw ixtiqaari ama hoos u dhigid ama hoos u dhigid idaafada horta waa maxay dab idaafada waa la garanaa mudaafi mudaaf ilayhi waa isim labadii isime la isu tiiriyey ee kan horena u nakirada ee ka dambena u casha macrifad ah wato sida kitaabullaahi oo kale kitaabullaahi oo kan dambe had iyo goor hoos dhigan waa ka ay qolada naxweeda waxay yidhaahdaan odayadii naxweeda dadka bari jiray waxay nukad bay leeyihiin nukadkooda waxaa ka mid a waxay yidhahaan nin wadaada oo malaa xadiiska iyo fiqhiga iyo xilaas ugu fiicnaa baa laga yaaba laakiin naxwadu ku liitay maalinka dambe u dhintay baa layidhi markaasaa mid waxaa lagu yidhi waa ninka sheekhaba lahaa yacni maaragtay xadiiska iyo fiqhiga ee dadka bari jiray ilaahay u naxariista ninkaas waa dhintay kana naxwadu malaa ku yardheen markaasuu yidhi ha naga dhinto bir alle mudaafu ilayhi uu godi jiray yaa ma ka raysanaynaa oo mudaafu ilayhi de kitaabullaahi in hoos loo dhigahayd sooma kitaabullaahu uu odhan jiray baa laga yaaba mudaafu ilayhiga uu godi jiray baan ka raysanaynaa ha naga dhinto wey wabi idaafatin fala likhtisaar inay wax jira tahay inay nukto aan jirin tahay intabaa iska suurtagali marka mudaafu ilayhi marka mudaafu ilayhigu markaa wuxuu noqonayaa kuwii lasoo sheegay mid ka mid inaad u tacriifiso ya oo mata aada u idaafaysa dheh inaad tidhaahdo ghulaamu haada ismi ishaara aad u idaafaysay soo ma ama inaad tidhaahdo ghulaamu ladii ism mawsuul baad u idaafaysay ama inaad tidhaahdo ghulaamu muxamedin ism calam aad u idaafaysay yacni maaragtay wakaas kuwaa mid ka mid baa markaa loo idaafaynaya markaasu wuxuu noqonayaa marka ku macriifoobaya wabiidaafatin idaafo falil ikhtisaar ikhtisaar dirheed baa sidaa loo yeelo oo intii aada wax fara badan aada keeni lahayd ayaad markaa soo koobaysaa oo maalan kitaabullaahi oo kale halkii looga oran laha kitaabun nuzila min allaahi subxaanahu caza wajal ama kitaabun yaxwi kalaam allahi subxaanahu caza wajal baad iska soo koobaysaa waxaad leedahay eesh kitaabullah kitaabka alla weye halkaad ka oran lahay daarun lifulaanin daartaas waa daar oo lifulaanin hebel usugnaatay imisaa meeshaa ku jirtay addaaru waa mubtada maaragtay allahu mustacaan thaabitatun waa khabarkeedu iyo xadfan lifulaanin waa jaariya majruur khabarkaa xadfan ku tacaluqaya intaad waxaad dixi lahayd ba maxaad odhanaysaa daaru fulaanin waa daartii hebelun daartii daaru muxamedin daartii hebelun kow ikhtisaar baa markaa looga jeeda naam walidami ceebeynna waa looga jeeda oo qofkii lagu ceebeynayo oo maalan yani maaragtay laleeyahay sida xadiiskii nabiga kale alayhi salaatu wasalaam taciisa cabdu dinaar taciisa cabdu dirham oo maxaa dirhamka loogu idaafiyay dinaarka qofka waa lagu ceebeynaya oo cuudi inuu addoon u noqday oo maaragtay cabdi u noqday dirham iyo dinaar baa lagu maagaya iyo khamiila iyo maracinkaas oo marka la siiyana uu farxayo marka loo diidana u murugoonayo adduunyada marka u waayo ayib dami waa loo isticmaalaa marka adiga laftaada marka waxaa laga yaaba inaad tidhaahdo maaragtay allahu mustacaan ibnu esh fulaanin adoo aabihii ku maagayo kale aabihii adoo ku maagayo kale baa laga yaaba inaad tidhaahdo alasta ibnu fulaanin war miyaadan inay hebel ahayn ha inay hebel miyaadan ahayn waka ibnu cabdi sawdaho kale ibnu amad sawdaho kale ayib aw ixtiqaar amabase in maxay la xaqiraya qofka hoos loo dhigay ixtiqaarka iyo dambiga waxay kala duwan yihiin dambigu waa qofku intuu ceeb sameeyey baa ceebta lagu maagaya ma la fahmay warkaas ixtiqaarkuse waxaa laga yaaba qofka isagaan ceeb samaynin oo cibka saliima in hoos loo dhigaya marka in maxay in hoos loo dhigaayo idaafadu marka inahaasay faa'iidaysaa waxay kaloo faa'iidaysaa dee dambiga cagsigiisa madxigiiyana waa faa'iidaysaa sida wa cibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna alla loo idaafiyey tashriif ka wanaagsan miyaa jira yacni maaragtay cibaadu llahi yufajiruunaha tafjiiran oo kale baytullahi iyo yani maaragtay naaqat allahi iyo waxaasoo dhan idaafadaas waxay faa'iideynaysaa idaafatu eesh atashriif watacdiin waa la weyneynaya marka shaniga shayga kan maaragtay wax loo idaafeeyey baa la weyneynaya wa in munakaran falitaxqiiri wadidi walifraadi waatakfiiri halkaa markuu sheekhu kaga soo baxay musnad ilayhiga ma isagoo macrifo ah la sheegay lixdii markuu ka soo baxay mudmarkii waa kuu sheegay calamkii wuu kuu sheegay ism mawsuulkii buu kuu sheegay ism ishaarihii buu kuu sheegay casha kii watay buu kuu sheegay shantaa mid ka mida kii loo idaafeeyey buu kuu sheegay lixdii waa kuu dhameeyey soo lixdiibuu wixii laga faa'iidayay marka kuu dhameeyey halkan wuxuu ka warranaya isagoo munakara hadduu yimaad isagoo nakira ah maaragtay kii rubadu ay saalixa u ahayd oo kale ama kii asha laga waayo oo kale haddii isagoo u yimaado maxaa laga faa'iidayaa marka wa in munakaran yaani wa in jaa munakaran isagoo munakar haduu yimaado fali tahqiiri hoos u dhigid hoos dhigayaba busaa noqdaa wadidi didu tahqiiro tacdiima wal ifraadi kaliyeyn maaragtay wa takfiiri iyo maaragtay allah musta'aan badin وضده ضد التكثير او تقليل انت ولا فائديسا كو وان منكر اسم كذا نكرد او لا يقان وكي اشو اي مارتي كمر ناوي ربضنا صالح او اه ربض صالح او امر كان لينه اسكو اوغو او ربض وا ان ان ما دي معنيه تري جرتي وان ان لا سخن او مره رب هدي ما لو دارو تاس افعاشي من كش اسم هبك الرادين ربما يود الذين كفروا ربما وحى بدن انت يود الذين ربما دي حق رب دي حقيقه شمك يود فعل كدمه اسم ما هذا مركز مره وين ما داسي انا دا كدمه ربدا ان شيغي وين منكرا فلتحقير تحقير بفائديه سدا مثلا ان نظن الا ظنا او كن قالوا مركي اخر اي تغان هي ورنها ان نظن الا ظن وما نحن مستيقن ان نظن ما ان الملين الا ظنا ظن ظن كان حالون كري تحقير بفائديه الا ظنا حقيرا ما لا اسكم ما لا يعني بان هيني مويه وحي يقين ما نهي وما نحن مستيقنين ان ظن الا ظن او ظن ان هذا تحقير فائدين ظن مر مر بو وحو نقدام حي ان راجح نكون كره اه هدي اي رهدان اخره ان ظن الا ظنا ما لا راجحا ودني ايضا معناه هذا هو الله يا تمر وما نحن مستيقنين ببرونيس الا ظن راجحا ايو يعني مارت يقينته يعني مارت ضد اسمه نكون كره وين ما له صعبان إلا ذلك الراجح هو نوع يقينيات كم ذه كو لكن مركا تراد إن نظن إلا ظنا أو ظن قاس آتراد وحلون كيري للتحقير مركا سوح مناسب النقنية وما نحن بمستيقن ذن قالوا ذن حقير بوها وحما معنا مو ما أنا كفر دينين ظن إسكير بوها وما نحن بمستيقين كو ما رت أرن كان هبينا ما أنا هين نعم ولي ما رت عفوا وضد ضد التحقير بفائدية وما رت الله مستعان تعظيمنا وفائدية سيدا ولكم في القصاص حياه نول الوين با لكم في القصاص اذن كسغناتي حي قصاص اذن كسغناتي حياه ولكم في القصاص حياه حياه نحلون كري لتعظيمها ولوينينها ولوينينها مركوينه ترى هذا ولكم في القصاص حياه عظيم نول الوين با ما نور اي حياه واحد كسغن نول المحي ادي ادوي ودي امني هذه لهلا تي واحد كسمك برواق ما كدميسون امن هذه لها البراغر ما كان ميسا لكن هذه امن لوايو محمد كان نرى المجرتوي وعندما باتت هذا الدرس ومالد هيستوي قف بدليا دابا دا نوح وهي ماركتي ولا لعريا كي لعري بهذا السجل دلاي حتى مركا كسكو يعني عقل ابن ادم كان استعمال الدين الا كسكو حضرنا سوردكم يعني اسم الدينين قفك كان ادوك ما انت ادنا عررتي ذنبيلها اه ادك هذو لو غدليو ان ادوك ماشا اسدكت ادوك ذنبيلتهي ما قفك حسابته من اسم الدينين بغض النظر ان قدر له دلي اسا لفتيس هو تعرض دوا كرد روح جهل ويسبن جرين وي واحد دين الله يكون ما سبحانه وتعالى وضد ضد تحقير وتعظيم كي والافراد شيء مركه لكليين انه كلغي هي لغا ورمينا وحا لو استعمال نكرا اسوغ نكرا ابا لكنا سده وقال رجل من اقصى المدينه ام وجاء رجل من اقصى وجاء رجل من اقصى الدين ام من اقصى المدينه يسعى اما وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمان رجل كم حالونا كري حالونا كري معركة إنه فردي هبال القدسين وجاء وحي من رجل وجاء وحي من أقصى المدينة رجل نين كلئة ويسعى ورده محاك النمدي سمرك اللو شيئي نكتا كجرتا وحالو شيئي يعني كان شجاعة دي سيقيس النمدي سا إيا صدقو ضد كافرها بدانا جباب رضا وقابلي بالغا ورمي سادرست بالونا كري سادرست بالونا كري وجاء الرجل نين كلئة بايين marka waxaan soo qaabilay marka waa inuu idinkana idin noqdaa maxay sunna idin noqdaa baa la leeyahay tayib aadan aron inda maxaan qaban karayaa anoo maxaan qaban karaa waa muslimiinta halka soo gaaris iyagu awood inta la eegle ayaa dawladdiina waxay leedahay maxaan qaban karaa sheekhi caalimkaana wuxuu leeyahay maxaan qaban karaa shaabkiina wuxuu leeyahay maxaan qaban karaa mid kastaaba wuxuu leeyahay waxaan qaban karaa yaa qaban karaa marka waan weeyaan ahni nabiga sheekhi cali sallallahu alayhi wasallam wal ifradi wat takthir تكثيرنا والله استعماله ضد المارك إفراد والتكثير بالله استعماله ده يعني مارك الله مستعمل وحفر بدن بالله استعماله والله نكره يا مسند إليه يدو اللوغة تشيدو إنو كتصية وحفر بدن واسيدة مثلا قالوا إن لنا لأجرا قال ذي نبي موسى عليه السلام يعني ما رت لتر تمشي سحرها هيد فرعون حي كوير هذا أإن لنا لأجرا أإن لنا من نوصون هذا وده لأجرا يعني وحوى إن لنا لأجرا أجر من نوصون هذا أجركم حلونا كرينه فربضن إن لنا أنجم من نوصون هذا أج لأجرا وحفر ربضن مهلينا مش غاد فربضن مهلينا أنو نكن كهر تجن وسحر كيسكالتوري حفر بدل مهلينا كواس واحد دامين حقيقة كون ما أنت حغير إسق قادنا يو إن فر بدل ضل بمايان إن يرى الرخيص ضل إن الرخيص ضل مايان ما قاس يوم ضي بابينا يا طيب وحكى له كم لهم أجر غير ممنون أجر بعد مبتديه دوجو هذا أجر ومحال مسوق أن كردا كرد جاي محيي هذا سويدي سنة دوال لسفي أجر أجر كاسو غير ممنون أبا ثابت أنهم يجوا سون هذا مرك أجر محام مرك اللوجة هذا للتكثير أجر فربضا وأن لسوك هو بكرين لكن هذا ترى لهم أجر أجر بأسوق هذا معنوى الخلط يسا مرك معنوى الخلط يسا وإن ترى لهم أجر أجر فربضا بأن لا أكتب كله سبحانه عز وجل مرك سأولي بالله يري وحفرها بضان قاربا مرك قارب قطة ما ذاه ولبا غير ممنونين غير مقطوعين يدقوا أي مرك غير كيسي طيب وسيدة مارة كذبت رسل من قبلك وكان النبي عليه الصلاة والسلام لوين كذبت وحل بيني رسل وضطن ومسند إليه قيود فاعله أحن له مارة الله مستعان نائب فاعله نائب فاعله كذبت وحل بيني محل بيني رسل محل الله نكرينه الله فربضنه كذبت وحل بيني رسل رسل فربضن بحل بيني مارك هلا يابن إن أدقل لقب بيني هلا تعجبه كوا فربضن بحل بيني وضده ميو هلك اني دغيا مس وضده ما حركينه جيد ساسوي وضده هذا سوي وريرسي حقيقه وغديا هدو غديا مركا وحضرنيسا ور حقو كعد فنيه وحا مرفوعه وكعد فنيه بان راديي وراديي ايش سارو هاي ايش سارو هاي وضده سحوي شيخ خير الله سيد كتبت هنا كلام طابعيين ساس يكون في عنتها وضده وضد التكثير تكثير كضد كيس فائدين هذا الضمير كان يقول لمن تكثيرك تكثيرك انه هوس دغاني صدرت بكعد فيه وضد التكثير تكثير كضد كيس فائدين او تقليل وحير سدا مثلا ورضوان من الله اكبر او كان مركه لو جنات جنودي يا نعمات كودي لغا سو ريبا وخا لير ورضوان رال اهان شو ير او من الله الله حقك هذا اكبر كون وحا جنات waxa jannada laga soo sheegay laga soo sheekay in yar oo ilaahay raali ahaanshihiisa aba ka way hadaa in yar oo ilaahay raali ahaanshihiisa shan maxaa ku dhiman xukuma dhimana wad ha xukuma dhimana saadirteed aanu jannahu aato nabi gura alayhi salaatu wasalaam iyo jannada iska dhex jira ya marka ilaahay ku oranaya ma aragtay waxaan diin siyaadiya aku oranaya rabbi waxaan u siyaadinaysa meedo wajiga cadayn meedo waxaan nasiinin tabarka rabbi ku oranaya ma aragtay ay waan idin karaalay noqday waligay إذن عرفنا ونمعاد التقوي مرك أهل الجنة أي هلين مرك ورضوان رالي أهان شير ومن الله اللي حقيك هذا يبا أكبر وحسود انكوي لكن ورضوان رالي أهان شوين هذا ترى ذاك ورن مرك معنا محمد يشاك صباحي إن رالي أهان شر بك رالي أهادو قاركي أو كير يرئيه مرك أي تشنده كوي انت معناها ساك صباحي معناها من اللي فهمي هذا ترى اللي أهان شوين هذا ترى إلا مقابل بيسون قنايا وحكى لو كم إذا ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك هدي أي تاوة نفحة إن ير أو من عذاب ربك كم إذا أنت ساكو في الأسوما أنت إن ير أياكو في النفحة من عذاب ربك إن ير إلهي سبحانه عز وجل عذاب كيسا وحوين بأمي وهنا والوصف للتبيين والمدح والتخصيص والتعيين مركا وإن منكرا وإن ما رتي جاه دي ماذا منكرا يساق منكرا فللتحقير إن أرنكيس وصلوا لقيه أي اللي قف عيد إن ظن إلا ظن نوكل أما بس وضد ضد تحقير وتعذيم كيا ولكم في القصص حياة نوكل والإفراد إن لك لي إليه سيدا وقال رجل المؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أوكل والتكثير إن لبذين أيه إن لنا لأجرا أوكل وضده ضد تكثير وتقليل كيا سيدا والرضوان من الله أكبر أوكل والوصف للتبيين والمدح والتخصيص والتعالك أمرك أحوك قصوبه أحواشي مسند إليه كو يغو مهم سنة وكو يغو مهم سنة محايا هاي هرتم محمل لحد فيه سوال الشيخ مقام الحدث بام سوال مقام الذكر هدو مقام الذكر يهي ما نكره إسوع أبا للشيء مس إسوع معرفة أبا للشيء أنت صحيح مركب كوسو دمي هذا مركب حكيري دهنا هدي الله صفايو أما لا تأكيديو أما وحلاقو عطفه محل لقفة إيدي يا كوالفتود محل لقفة إيدي والوصف صفاء للتبيين عدين بأسوق ناتي والمدح أمام بأسوق ناتي والتخصيص جوني يلد بأسوق ناتي والتعيين فرق في قد بأسوق ناتي وكونه أهانجيس أو مؤكدا مؤكد ويهينا فيحصل واصلا لدفع وهم وهم علنتي كونه إنه يهي لا يشمل إلى شملين والسهو سهو اسمه تسبوع عليا والتجوز المباح مجاز كمباح هابو عليا ثم بيانه فللإيضاح هكذا مركا شيخ وكوكور ميا مركا مسند إليه قال سفايا أو حتري هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بس ندعو إليه كيبا الله صفينه مثلا محا مركا لقفا إيدي يا صفادا وأسد هذا آيات كالشال أدو أخرين يسيهوك إذ قال لهم أخوهم شعيب إذ قال لهم أخوهم لوط محا إذ قال لهم أخوهم محا اللون نعتيي أو لوط لوقتر أخوهم ولا الكودي لوط أها يا هذا بدل بكر ديكم دعوة وإذ قال لهم لوط كو تيوم ما كان الرواين وكوشا إن شاء الله لوحك يري والوصف الصفات اللي تبين عدين بأسونات عدين العدين إن الوحكة اللي قلت إيه وإذ قال لهم وقت أكوير أخوهم ولا الكود اللوط هذا أن دبضا اللي قرر عين الهين ولا الكود وأكوم ترى لا ما قرتين ها مرقس قال لي يري ولا الكود دي اللوط ها ولا الكود اللوط ها مرق إن العدين وما رقت والله صفيها والمدح أمان أمانا يا والله صفيها رأيت محمدا بان اركي محمد كي العال عالم كه اما هذا ما ليس سوما صدرت بدل محي وصفيسا والتقصيص ان مدح قد عكس جسنا سنه ولا فايده دمي واد قفكي واحد وصفين كرس اختي قاركود ان هذا محي هذا عيبني صد ما ليس تعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الشيطان شيطان كي الرجيم لديري الله سيح يا بني يا صومة بسم الله الرحمن الرحيم نوع عكس كده ومدحي بسم الله الرحمن الرحيم ومحي وصفات إله إسكالي سبحانه عز وجل والتخصيص يقول يلدنا ينوى اللقفة إذا استاء وبمعنى مارك الشيء قد إسكال لقوق يقول يلي مركز الله رأيته محمدا العالم محمد كي مارك العالم عالم كأها مثل ما مثل اسم الصين كان أركي كي عالم كأها وبان أركي واللقفة إذا استاء ينا والتعيين إنا تساق فرتك في قيسان واللقفة إذا استاء مرك تخصيص كتعيين وأنا وهذا فرق عينك أسعود حياة كرن ما يرنتي بين التخصيص والتعيين مرك أمثلة كتب تدي بقول لها بطل مطول كي ساعة تفتزاني إيو يعني مرت إيضاحي نينك الأورنشري مرت خطيب البغدادي إيو تلخيص إيو حتى جوهرة الشروح دي مرك قد يدي بقول لها بطل يعني وحوة يا مرت وح فرقه عينك سيكون سمين أيان من حتى أمثلة قاركود تخصيص كانت سؤالها أو كوكوسين أيان كان تعيين كوكوسين أيان كان التعيين كنت سؤالها كوكوسين أيوه كان تخصيص كوكوسين مركا واحد فرق عينك هسا كل أنا كذا إيمانه مركا شيء قال الله صفة أيوه مسند إليه قال مركا أنا عطية أيوه الله صفة أيوه وحلا صفة يا لأجل إن أرنك يسال عدين يا للتبيين أو واحد قال إنه كل حد دهم ولا ديد أيوه أما لأجل المدح إن الأمانة أيوه أما مدح عكس يسوي الذم يلا عابين أيوه أما التخصيص إني سجى وحلا جاري أيوه أما التعيين إني سجى فرت سجارة لو في أوركا ملا فهمي أرنك الوحيد بهاي المصحف في كتاب القرآن كان تدبل أول لابته مركز الله تطبيقيه ها هديك خلاص ده وسكله مايا هديك الله مايا أما هديك خلاص شيخ ده بلا غضي قالنا تفسير كده جيسته أمرك وحي تطبيقنا أو كل هل كان وحى لون نكري لأجل المدح أما وحى الله صفة لأجل التخصيص أما وحى لون نكري لأجل كذا أما سكتاب عينك كشكيني سد ده كتاب كذا مخشري وكلاي عاد مركز هاي سته أما ماركتي ظاهر من عاشور كتاب سلفت في عين كتابك تفسيرك أي حاجة بلاغة نحو دي اللغات بوقف عين وكونه مؤكدا فيحصل لدفعك وهم كونه لا يشمل هذه التأكيدية كور هذه مارة التأكيدية بل كور فسجد الملائكة ملائكة بسجود ملائكة سوماها فاعلك سوما ومسند إليه هي كلهم ولا تأكيدي أجمعون تأكيد كلا لسيرها محفا إذن يا تأكيد كاس مركب مسند إليه لا تأكيديو مركب لا تصفية قررنا مركب لا تأكيديو محفا إذن وكونه أهانشيه سوى مؤكدا مؤكد أويه فيحصل وحصله لدفع وهمي وهم علمتي وحصله كونه إنه يهي مسند إليه لا يشمل من شملنا ينن إصابتنا وده مردي الأوران لها مثلا فسجد الملائكة ملائكة بسجودي وعن لغدر لهين كلهم يأجمعون عن لغدر لهين حلقة علماء غاركودين الدوت كان لهين أوران لهاية كروبيين تي مسجودين أو جبريل حالة دي سخاص وي أو مسجودين أو قاركو دي كسر ريبي لهين تصورت قلنا هنقاش بلغين لغفر لها مركز سواح اللي يري مارت كلهم أجمعون لما أنتوا دوا سجودين سادر تدمركا مركا مسند إليه قال تأكيد يو وحلو تأكيدنا يا لدفع وهم كونه لا يشمع يعني إنا لو مسند إليه يقول أهين متشملنا يا وحي أوهاست قوة تؤدن وهم قال اسمه سيس كاسماش الله وصاري والسهوي ولدفع السهوي اسمه سيس بامش الله وصاري وما أنت إن هدوين يرادو ما ركت الله مستعان رأيت القوم كلهم ضد كمان ركت جد جود هدوين إنا يرادو ورماء وان اسمه سيس أرحم سامع أهين كي يلمين هما تكو إكاتي رأيت القوم حتى أكيد كانوا رأيسي تأكيد كانت الرأيسي وحفا إيدينا يا إنا دي حبتي ها وحماشي خسارة مركع على العربة وماشي خسارة والتجوز المباح مجاز كمباح على ماشي خسارة والتجوز متجوز المباح عين بهتشرة تجوز المباح هدي مجاز كإن بدل والله يقصو آخرين هدي مركع دي أركانتي سي أو أفصدائي أرميه سي مركع دي مجاز كعادي هذا النقل لكن هديه مركا رميس أو في مركا مجاز كده مجاز أنصحين نقول ما يكتب أنا وقارك دهنا إستقلفتيس إن شاء الله مركا هذا ترى هذا رأيت أسدا رأيت الأسد نفسه أسد كيبان أركي نفسه ما لو رأني مجاز أو ما لو رأني مجاز بالاستعارة التصريحية يا أما رأي إن مارك تعالى رب شو بها الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة في كل ثم استعير اللفظ المجبه المشبه به على طريقة الاستعارة المصرحة وين مرحلة تأكيد ماشي يلا نفسه بتكون تأكيد سي خلاص طيب وكونه مؤكدا فيحصل وحصلا لدفع وهم كونه لا والسهو سهو اسم تيس ما شاء الله قصارا والتجوز المباح هي مجاز كأهم حي مباحها ثم طبعاً بيانه عد انتيس وهذا إنه شيء يعني وحوى مارت مركل للصفايو أول عدايو محل جفا إديستا لكن محل لو صفينا يادي فهذا بكم رمي إن شاء الله ثم دبنا بيانه عد انتيس مسند إليه قال عدايو بسم الله وعدايو به إسقى ويختص أجار ليه فللإيضاح عدين بلغ في إديسنا بمعنى وحتري رأيت العالم محمدا وحن أركي عالم كما أرك محمدا بان أرك عالم محمدا بان أرك أتكلم معنا أركني محاط قاعد يسي مركان وحاط قاعد يسي اسم إسقى أجار ليه هذا تقولي دو دوني يسي مركان أنا تصف عنه قاعد يسوا أوهم يلبس أنا صارته مركا وين أتقع الضيسا اسم يسوق محي قال لي اتكلم مركا أنا له تك سنين وأسد ما ربتي قرأت هذا الكتاب على الشيخ الشيخ ابن كود الأخري الشريف عبد النور مركا وحوي مية عيد له تك سنين سه عيد له تك سنين ورد الشيخ نمد الله وقب سنكره ونما حتى الشيخ نمد قالني وتشيخ قبل تشيخه هي ورجع وكتبت أيات كله لور عن شري يا مركنين لقوا هاي هذا بس اسكت ضعيف مركنين حلقات كل لقوا هاي الأورنجر وهاي بالمحا كل عين مرق سال الأورنجر فلان أنت الشيخ قبل تشيخي أنت أنا الشيخ نقول وشيخ سودك يا تعم بقى قبل عمامته أنت أنا عمامت إنه حق يشعر قهذنين أي ضوف كهذي كوم والتجوز المباح ثم بيانه فللإيضاح باسم به باسم باسم أو به إسقاب يختص أجار لي هاي والإبدال إبدالك يزيد وكرية تقريرا بأكرية لما يقال وحل لي هيب تقرير كرية إبدالك هدي مسند إليه بدل السمية كور وبدلك لغة عربية قد وكرورك لك بدل الكل بدل البعض بدل الاشتمال بدل الغلط بدل الغلط دوما تشيد مثل واحد تري اهدنا الصراط المستقيم كتابك الله كالآية القرآن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه اهدنا نوهنوني هذا الصراط صراط قاسي وحي ضدك أي دلبه ربنا كهان ونيا مفعولك كو مركز هذا نوح اللي بالصراط الذين صراط كان ممت كلام إهدينا الصراط المستقيم جدك يتوصل ربنا نوهان ون مركز سامح الله يري صراط الذين كوي جدك ودي نوهان وني ما جدك لا ما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ها وفرت على غفري هل مد أوكلي أوي هل مد أوكلي أوي وأن هذا صراطي مستقيم وأن هذا صراط اسم إشارة محفوظ إيدينه وحفوظ إيدينه يا محي يعني مارت إن لبسي أدن ما شاء الله جسارو في إيدينه سو درس كان شاء الله شو آخرين إنما لبسي أدن ما شاء الله جسارو أي مركب في إيدينه يا كوب الله مستعان على ما تصفون أو تأكلها صاحب الجوهرة وطولها وبإشارة للكشف الحالي من قرب أو بعد أو استجهالي أو غاية التمييز شيء شيء كالأدل وسعي مركب لله وأن هذا صراطي مستقيما هذا ذاسي وغاية التمييز يعني واحد كان باجد كي يجيء كاكل يوم باجد كي يجيء مستقيما إهدنا الصراط المستقيم مركب داجد كوا ميت كلي إيه محوه مركب صراط كان لسوع لي وبدل كي هرم بدل كي أو نساقي أو نساقي وي أو نساقي بدلكم مركب دوا توابع دي أوه كي كهر يوم بحركة ديسة قاتا إن كان منصوب فمنصوب وإن كان مرفوع فمرفوع وهكذا هذا نحوظتك أعرفتين إن شاء الله كو محوم مركب فائدين يا وحو فائدين يا بوك يري والإبدال يزيد تقريرا لما يقال وحي اللي يروا سيئة كيني اهدنا الصراط المستقيم تشتك توسن ربي ونقوها نوني صراط الذين تشتك نقوها نوني إساقه بلا سيئة كيني تشتك لفتي سي كي ونوية متكلمها أولا سي مركب كيني بدلكم مركب وحو فائدين تقريرا لما يقال هذا اهدنا الصراط تشتك نقوها نوني تشتك المستقيم محلو سفي من مدحبا مذم باء متبيين باء حال الله صفينه وتبيين ولا أورنكرا ومدحين ولا أورنكرا لا هذا ولا أورنكرا وتبيين ولا أورنكرا وشدك دشدك وبدئ هنا كتوسنو بنوجه هذا أعني الصراط المستقيم مدحين ولا أورنكرا ودشدك ونكسنا قيم هذا بلغوا دو أنت سوورس مير ولس لو هذا ده التطبيق صه القرآن كنت سافر في رصد ترى هذا ماشين تلو معك وش يرجع بيتك كان مركا باسم به يختص والإبدال ويزيد التقرير لما يقال وكل ولا قرص والله بتي حنا ذو غريب سنة يا إذا كان كتابك إن إذا أطبع لها فرها بدنك هاي ستان بقول يكوب وكده هي وتري بقول يكوب وكده هي وحنا سوي الدين يا كار طلع أسمي ترى ذو أسمي ميانا كتاب آخر سنة أما كتاب كانوا آخرين وحصام بري أبياتها عن مئة لم تزد بقول كم كرنين بقول يكوب وكده هي مركب بيتك على ولا قرص والله بتي كان باسم به يختص والإبدال يزيد التقرير لما يقال هذا سوء مهيس بل باب كسد حذرتي سنفيري باسم به يختص والإبدال يزيد التقرير لما يقال لكن واحد بقول يكوه مجراني منظومة منظومة وحل يرادا حتى بقول لي ذا اللهم عدراني بقول خاصة يكو أكتب والعطف تفصيل مع اقتراب أو رد سامع إلى الصواب والفصل للتخصيص والتقديم فالاهتمام يحصل التقسيم والعطف عطفكو مسند إليه هذه مسند إليه كان لقعد فكور ها قال محمد وعلي فعلا اسمع عرفت أما محمد وعلي ذهبا مبتديال بس ما عرفت هذه مسند إليه اسمع عرفت محل قف إيديا والعطف عطفكو تفصيل كلا دقد وهي مع اقتراب اسكو دوان شيء وهرسه كو أو رد سامعا أما كل جيسنا علنتي محل لو عليه إلى الصواب صواب لو عليه صواب العلي والوضع معناه حوجة كذا مركّة رأيت عليا ومحمدا أح مركّة لقى فائدة يا ولو يكون سنة إن حروف المعاني قد بلا أقول أبتول لي هذا وأود محي فائدة يسا ثم ذم محي فائدة يسا فأد محي فائدة يسا بل محي فائدة يسا لا محي فائدة يسا أعرف العطف عطف كي ورم دي مركّة الله قلبت متى كسر مركّة معنا قالوا لي سنة سو هذا أود الدوبي سنة صحكم وضعها ثم ذم محي فائدة يسا ترتيب معه تراخي ترتيب مع التراخي رأيت محمدا محمد بان عركي ثم دبد يدنا يعني بعدما رأيت محمدا بان عليا أي رأيت عليا عليا عركي وأود الله مد بان وأود الله مد ما يده يد وحي فائدين سامح أين يوحي إسو فنقشين وضع سعلا هكذا لكن سوى الشيخ واسكد وضعه يوحي والعطف تفصيل كلا دقد مع اقتراب اسكد وانشو أيوه رسو وكلا دقد جيه وأنا لكن اسكد ورأيت محمدا بان عركي وعليا بان عركي وعمرا بان عركي وكان أما قال علي باير ومحمد باير وعمر باير أو رد سامعنا مسامع لو علنا إلى الصواب تاني مركا ومركا لا يذهب قال محمد بل علي بشو إلا نوحي نقطة أحرف العطف بين نقطة أما قال محمد لا علي قال محمد باير بل محمد ما أرانا علي باير مركا خطئي مركا ورادوك وعاد سمايسي بعد هذا محادي يلي سادب بعد kasaxaysa oo awraddi saamici saamic u celinti mid ku dhageysanaya u celinti maxaad u celinaysa ila sawaabi bad sawaab u celinaysa wal fasl kala dhigidu li takhsiis bay usugnaatay wa taqdiimu taqdiim kuna kadalika sidaas wey yaani waxa weey ma aragta halka kan musnadka iyo musnad ilayhiga marka wax la kala dhexgeliyo mubtada iyo khabarkii baa wax la kala dhexgeliyay fa ulaaika kuwasi المفلحون المبتدئ خبر كيسوما هم بالك دحجري اولئك هم المفلحون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وحيث فاولئك الكافرون الهرا هم تن لك دحجري مخي فايدينيسا والفصل كلا دغيد للتخصيص بفايدينيسا يعني وحوي مسند كلمه مسند اليه با خاص اسكو ومركا تيرادو فاولئك كواس هم المفلحون وين تيرادا هم المفلحون ايغا هم باليباني أنا اللي ما أنت يا خاص يا شام، فأولئك هم الكافرون إياك أم بجالة، كأنما عدك لو جالة هم إيناري شرين، ومن سيد المبالغة، إياك أم بجالة أما إياك أم بكو اللي ماني، ولا فهم ما لينه، ومرك مسند كي مسند إليه جا، وحلا كلا دحجي ليه، سده هم إيو وحلا متك، طيب، والتقديم إن مسند كي مسند إليه جا لك الحرم ريو، ومسند كه. هي مسندة لك الهرم ريانا اسم التخصيص بفائدية أو مثلا مسند كي مسند إليه مرة جملة واسم مرة جملة فعلية مرة أي جملة اسميتها مسند كهر ريس وما وده فعل كبه الرئي ومسندة مسند إليه فعل كي نواتن بها حدي فعل كمرك على صهر مريو تخصيص بفائديني مرة جملة تهي ما ركت الله مستعان اسمية أي تهينا مسند إليه وما صهر ريب ومبتده ها محمد رسول الله مسند إليه وصهره مركا يد واحد لوجه جيدا إن مسند كي لهر مريه مركا ما لفهم سين طيب مر مسند إليه قدم بيا مر مسند قدم بيا جملة مركا فعليتها هاي جملة مركا أي فعليتها هاي ورسان شرح يهلا ديجي صورت كتاب يعني لقوا مشغول جملة مركا أي فعليتها هاي واحد قدم بيا مسند إليه هدا دون يسوع تخصيص ماشي أنا تخصص صارته فاعلك صهر مري هكوفة إذا تخصيص وركم لا فهم شو ملذ مرك اسميته هنا مسند كي بصهر ريا مسند إليه كي بصهر ريا لي مسند كي نواضم بيا سادرت مسند كه صهر رئيسي مرك فعل في شو ملذ فعليته هنا مسند إليه كي صهر رئيسي نيسا إلا إن سقط بيا وفاعل بقها مرك اسميته هنا مسند كه صهر بيجيسا أو مسند إليه كي تبلي جيسا إلا مسند إليه هوريي أو مبتداها مسند كل واحد بيجي خبر بوها وأنت أروح مش كتير تيمور رباشيخ وينو كوشة بروح لقى فائدة يوه وحو كيري والفصل فصل جينا للتخصيص تخصيص بأسوق ناضي وصدا وإليه ترجعون وكلا أي ترجعون والإدين سوء لنا يا إليه رب حقيس أوكلية وإليه إساق حقيس أوكلية أمبا ترجعون ملك الإدين علينا ملك الآدم إيسان آخر ربي حقي سوء بعد هذه سنة إلى الله مرجعكم إلى الله ربي حقي سوء بعد أون بمرجعكم هذا مالك الآدم إيسان هذه اللي ورنها كور الكور مرجعكم إلى الله مرجع إن الله حقي سوء هذا هذا اتكلنا وأهانكر هذا ديد ما يسوقه ربي حقي سوء مرجع هذا اتكلنا وأهانكر ديد ما يسوء ما أنفي نيسو حكم بأثباتنا يسوء لكن كلام في ميسو لكن مرك الله هور مريوم سند إليه قال هور مريوم وحي فائدين ستخصيص إلى الله أمبا مرجع واسد هذا مارتي وعلى الله فتوكل فتوكل على الله لما أورني وحلي وعلى الله ألا أمكل يؤون توكل وتلسل واسد إياك نعبد إياه وإياك نستعينك والفصل للتخصيص فصل جيم وحلك لقانا للتخصيص بأسوء من هذه والتقديم والتقديم كنا كذلك سنساسوي فليه تماما يحصل التخصيص والله أعلم وعلى بالله توفيق جزاكم الله خير.